الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: امرأة لا تنجب وأتت بطفلة من ملجأ الأيتام لكي تكون بنتا لها، بمعنى أنها تبنتها لها وطلبت من بنت أخت زوجها أن ترضعها لكي تحرم على زوجها ويكون خالا لها، فما حكم هذا الفعل؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن التبني محرم، بمعنى أن الإنسان لا يجوز له أن ينسب إلى نفسه من ليسوا بأولاده من صلبه. وقد كان التبني من الأمور الجائزة في أول الإسلام، ولكن الشريعة حرمت هذا التبني ونزل النهي عن ذلك في قوله عز وجل: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فإذا أراد الإنسان أن يأخذ طفلاً لا يعرف نسبه فلا يجوز له أن ينسبه لنفسه، وإنما ينسبه إلى أي اسم آخر. وهذا الولد يعتبر أجنبياً عنه إلا إذا كان بينهما رضاع يوجب التحريم. فابنة أخت الزوج إذا أرضعت طفلاً فإن هذا الزوج يعتبر خالاً لها من الرضاع، والمتقرر عند العلماء أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فتعتبر هذه الصغيرة من جملة من يحرمن على الزوج، أو أعني على زوجك، ولكن لا تحرم هذه البنية بسبب الرضاع على أولادك ولا أولاده، لأنهم يعتبرون أولاداً لخالها من الرضاع، وأولاد الخال من النسب ليسوا من جملة المحارم، فكذلك أولاد الخال من الرضاع. فإذا ستبقين في دوامة فيما لو رزقك الله عز وجل بعد ذلك أولاداً، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يحرمك من نعمة الولد، وأن يرزقك الذرية الصالحة. فعلى كل حال، يجوز لك أن تأخذي هذه البنية من دار الأيتام لتربيها عندك وتكفليها، ولكن لا يجوز لك أن تنسبيها إلى نفسك نسبة نسب. وإذا جاءك أولاد فيما بعد فيعتبرون أجانب عن هذه البنية حتى وإن أرضعتها ابنة أخت زوجك، فانتبهي لهذا، والله أعلم.